إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل في قراءة كتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ العلامة مبارك بن محمد الميلي عليه رحمة الله، وكنا في آخر درس قد شرعنا في قراءة المقدمة والتعليق عليها. بقي هناك أمر يعني لم أنبه عليه في المقدمة، وهو أن المصنف عليه رحمة الله يعني قسم هذه المقدمة إلى فقرات، وكل فقرة جعل لها عنوانا مناسبا، وكنت أظن أن هذه العناوين من صنع المحقق، لكن تبين لي بعد ذلك أنها من صنع المؤلف عليه رحمة الله. فالمصنف عليه رحمة الله لما بدأ مقدمته بحمد الله عز وجل والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، ذكر تمثيل حال الشرك وهذا العنوان الأول، ثم أثر إهمال الدعوة بالكتاب والسنة هذا العنوان الثاني، ثم قال حياطة الدين وحفظه أو حياطة الدين وحفظه وهذا العنوان الثالث، ثم قال صفات المجددين. صفات المجددين هذا الذي توقفنا عنده، وهي قوله صفات المجددين. قال رحمه الله وإن من المجددين في عصرنا الظاهرين على الحق بمغربنا رجالا حباهم الله بمضاء ذكاء قطعوا به قيود الجمود وأنعم عليهم بعزائم ثابتة زلزلوا بها راسيات الخرافات وميزهم بهمم عالية فضحت أطماع المتزهدين، فسيماهم يعني علامة هؤلاء المجددين فسيماهم علم في مضاء ذكاء وعمل في ثبات عزيمة وسيرة في علو همة. إذن هذه ثلاث صفات ذكرها المصنف عليه رحمة الله في صفات المجددين وأهل العلم في زمنه، ثم قال رأس المئة الحاضرة لتجديد الدين، قال تلك صفات رجال الإصلاح الديني بوطن الجزائر الذين ظهروا أو التي ظهروا بها في ميدان الدعوة بالكتاب والسنة إلى الكتاب والسنة منذ سنة 43,300، وهي من أوائل المئة الرابعة عشر بعد عصري النبوة والخلافة. ولاحظ هنا أن المصنف عليه رحمة الله في العنوان الأول قال صفات المجددين يعني المجددين لهذا الدين، ثم ذكر في العنوان الثاني قال رأس المئة الحاضرة لتجديد الدين. فهذا المصطلح مصطلح تجديد الدين، لابد أن تعلم أيها المسلم أن هذا المصطلح له مفهومان، مفهوم صحيح ومفهوم خاطئ، لأن بعض الناس يستعمل هذا المفهوم وهذا يستعمل هذا اللفظ وهو تجديد الدين في مفاهيم خاطئة، والقصد منها محاربة هذا الدين، وإن كان الظاهر أنها تدخل في المفهوم الصحيح لتجديد الدين. ولهذا لابد أن نتبين أن تجديد الدين له مفهومان، مفهوم صحيح ومفهوم خاطئ. أما المفهوم الصحيح فهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، رواه أبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعلامة هذا المجدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه يتمسك بالكتاب والسنة ويفهم نصوصها على فهم السلف الصالح ويعمل بها كما عمل بها السلف الصالح. هذه صفات المجدد الحقيقي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وتجده مع تمسكه بالكتاب والسنة وفهمه لنصوص الكتاب والسنة كما فهمها العمل السلف الصالح وعمله بالكتاب والسنة كما عمل بها السلف الصالح، تجده أيضا يسعى جاهدا لنشرها بين الناس، يسعى جاهدا لنشرها بين الناس، يعني يبذل نفسه وقته وماله في سبيل نشر ذلك بين الناس ويدعوهم إلى العمل بها، يعني إلى العمل بنصوص الكتاب والسنة، ويصبر على ويحتسب على ما يلقاه من أذى في سبيل الله، لأن الذي يدعو إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام سيلحقه أذى، سيلحقه الأذى. فتجد أن المجدد الحقيقي يصبر ويحتسب يلقاه من أذى في سبيل الله عز وجل، ويكون أيضا في مقابل هذا قامعا للبدع وأهلها، وتجده مواليا للسنة وأهلها، ولا تأخذه في ذلك لومة لائم. إذن فهذا المجدد هذه صفاته، هذا هو المجدد الحقيقي للدين، وهو بهذا المعنى وهذا المفهوم يكون تجديدا صحيحا. فهذا المجدد مع ما آتاه الله جل وعلا من تلك الصفات النيرة التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله، وهي علم في مضاء ذكاء وعمل في ثبات عزيمة وسيرة في علو همة، تجده ينفي عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وشعاره في دعوته هو قول الإمام مالك عليه رحمة الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وتعلمون جميعا ما الذي أصلح أول هذه الأمة؟ هو الوحي الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فإذا كان المراد بتجديد الدين هذا الذي ذكرته انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مفهوم صحيح، وهو الذي يعنيه المصنف عليه رحمة الله. ولهذا قال في كتابه هذا في بيان صفة المجددين في وطن الجزائر، قال: الذين ظهروا بها، يعني تلك الصفات، في ميدان الدعوة بالكتاب والسنة إلى الكتاب والسنة. إذن فهم يدعون بالكتاب والسنة إلى الكتاب والسنة. إذن فهذا التجديد هو التجديد الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المفهوم الصحيح لتجديد الدين. وأما المفهوم الثاني فهو مفهوم خاطئ، مفهوم خاطئ، وهو مذهب باطل، وهو الذي يستند إلى شيئين، وهو الذي يستند إلى شيئين. الأول وهو الحث على تعظيم العقل وتقديمه على النقل، تجد ممن يدعي تجديد هذا الدين تجده يحث على تعظيم العقل ويعظمه حتى يقدم العقل على النقل، حتى يقدم العقل على النقل. والمراد بالنقل الكتاب والسنة، المراد بالنقل الكتاب والسنة. فهو يصنع ذلك اتباعا لمنهج المعتزلة، اتباعا لمنهج المعتزلة. وقد فرخ هؤلاء ما يسمى في زماننا بالعقلانيين، قد فرخ هؤلاء ما يسمى في زماننا بالعقلانيين، خاصة إذا علمنا أن من مشاريع اليهود في محاربة الأمة الإسلامية ومحاربة هذا الدين العظيم، فإن كما قلت من مشاريع اليهودية واليهود هو نشر العقلانية بين أبناء المسلمين. هذا تنبيه مهم جدا، اليهود يسعون جاهدين إلى نشر العقلانية بين أفراد أو بين أبناء الأمة الإسلامية، كما قال أحد منظريهم وهو المسمى بسارتر اليهودي، قال: ما دام البشر يؤمنون بالدين فسيظل يقع على اليهود تمييز مجحف على اعتبار أنهم يهود، أما إذا زال الدين من الأرض، وهذا ما يسعى إليه اليهود أن يزيلوا هذا الدين من ماذا؟ قلوب أبناء الأمة الإسلامية ويزيلونه من الأرض. قال: أما إذا زال الدين من الأرض وتعامل الناس بعقولهم فعقل اليهودي كعقل غير اليهودي، فلن يقع عليهم التمييز المجحف. انتهى كلامه لا رحمه الله. إذن لاحظ أن هذا من مخططاته، وهو أن ينشر العقلانية بين أبناء ماذا؟ المجتمع المسلم. فهم بهذا يحاربون أهل الإسلام بأبنائهم الذين غسلت عقولهم، ولهذا تجدهم أنشأوا جامعات في بريطانيا وفي أمريكا وفي فرنسا وفي غيرهم مدن الكفر، ويستقبلون فيها شباب المسلمين بزعمهم أنهم يتعلمون في هذه الجامعات، وهي في الحقيقة غسيل لعقول هؤلاء، ثم يرجع هؤلاء إلى بلدانهم بأفكار غريبة، ومنها هذه العقلانية التي ماذا؟ تؤدي إلى نبذ نصوص الكتاب والسنة والحكم على من تمسك بالكتاب والسنة أنه بدائي وأنه متخلف وأنه متشدد وأنه وأنه. وهذا ما يسعى إليه اليهود في نشر العقلانية بين أبناء الأمة الإسلامية. فتجد أن هؤلاء بعقولهم يتحكمون في نصوص الوحيين، يتحكمون في نصوص الوحيين، فتجد بعضهم يجعل الحلال حراما. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ يقول: إن العقل لا يتصور حليته. وتجده أيضا يجعل الحرام حلالا. لماذا؟ لأن العقل لا يتصور حرمته. وهكذا فيجعل مناط ذلك هو العقل، يجعل مناط معرفة ما هو مناسب وهو غير مناسب يجعله ماذا؟ إلى العقل. فلهذا لا بد علينا أن ننتبه إلى هذا الأمر، وأن هذا العقل نعمة من الله سبحانه وتعالى، لكن في ماذا نوظف هذا العقل؟ نوظف هذا العقل في تصفية الكتاب والسنة مما يشوبه من ماذا؟ الباطل، من الشركيات ومن البدع ومن الخرافات، ومن تمييز الصحيح من الضعيف وهكذا. أما أن نعمل العقل في معرفة ما نأخذه من الكتاب والسنة وما نرده، فهذا لا شك أنه باطل، وهذا ما يدعو إليه هؤلاء الذين يزعمون التجديد. إذن فهذا المفهوم مفهوم خاطئ، وهو يرتكز كما قلت على الحث على تعظيم العقل وتقديمه على النقل. ومن أراد أن يدحض هذا الأصل الباطل أنصحه بقراءة كتاب شيخ الإسلام عليه رحمة الله درء تعارض العقل والنقل، وهذا كتاب مفيد في هذا الباب، كتاب مفيد جدا في هذا الباب. إذن هذا الأصل الأول الذي يستندون إليه. الأصل الثاني وهو دعوة الاهتمام بالمقاصد الشرعية، فتجدهم يكررون هذه الكلمة، وهذه كلمة حق ولكن وراءها باطل. هي كلمة حق، الشرع له مقاصد شرعية، لكنهم يكيفون هذه المقاصد ويفهمونها على ما يريدونه من تحريف هذا الشرع الحنيف. إذن فهي في حقيقتها شعارات جوفاء، شعارات جوفاء. لماذا؟ لأنها بعيدة عن تطبيق السلف الصالح لها وفق النصوص الشرعية. إذن فهم يرفعون شعارا صحيحا لكن التطبيق له خاطئ، التطبيق له خاطئ. مثال ذلك، تجدهم يقولون من مقاصد الشرع حفظ الدين، وهذا صحيح، من مقاصد الشرع هو حفظ الدين، ومعناه الصحيح عندنا أهل الإسلام هو الرد على كل ما يسيء إلى هذا الدين، ومن ذلك قتل المرتد، ومن ذلك أن ولي الأمر إذا أساء أحد إلى الدين وكان بذلك مرتدا فإنه يقتله، لأن قتل المرتد هذا يمنع التلاعب بهذا الدين، وهذا المعنى الصحيح للمقصد الشرعي الذي يسمى بحفظ الدين. لكن المفهوم عندهم ماذا؟ هم تجدهم يقولون من مقاصد الشريعة حفظ الدين، والدين جاء من عند الله عز وجل، والتوراة جاءت من عند الله، والإنجيل جاء من عند الله، والقرآن جاء من عند الله، إذن لابد أن تتوحد هذه الأديان. وهذا من التلبيس الذي يلبسون به على كثير من الناس، وتجد بعض المغفلين ماذا يتبعونهم على هذا الأمر. ولذلك لا بد أن ينتبه المسلم أن الدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى هو دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فيجب على جميع اليهود وعلى جميع النصارى أن يتبعوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن لم يؤمنوا بها ويتبعوها فهم كفار، حتى وإن قالوا لا إله إلا الله وقالوا نعمل بشريعة موسى وبشريعة عيسى، نقول لهم كذبتم، لو عملتم بشريعة موسى وعيسى لاتبعتم محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن فلا بد أن ننتبه إلى هذا الأمر. كذلك من مقاصد الشرع حفظ النفس، وهذا أيضا صحيح، ومعناه الصحيح حمايتها من كل أذى يلحقها، ومن ذلكم ماذا؟ قتل القاتل قصاصا، قتل القاتل قصاصا، يعني أن الذي يقتل متعمدا في شرعنا أنه يقتل، يعني على ولي الأمر أنه يقتله. لكن المفهوم عندهم ماذا؟ هم يقولون خلاف هذا ويدعون إلى إلغاء القصاص، يدعون إلى ماذا؟ إلى إلغاء القصاص، وبالتالي يقول من قتل يسجن أو نحو ذلك ولكن لا يقتل، لأنه إذا قتلناه يعني زدنا في القتل. نقولهم هذا خلاف ما جاء في كتاب الله عز وجل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. كذلك تجدهم يقولون من مقاصد الشرع حفظ المال، ولا شك أن هذا صحيح، حفظ المال ومعناه الصحيح حرزه من التبذير والإسراف وصرف هذا المال فيما ينتفع به العبد في دنياه وفي أخرى. ومن ذلكم أن العبد إذا سرق المال لغيره فإنه تقطع يده، هذا داخل بحفظ المال. لكن المفهوم عندهم هو الدعوة إلى الدخول في المعاملات الربوية لتنمية الاقتصاد، يقولون أن ندخل في الربا لأجل أن يحفظ هذا المال وينمو الاقتصاد، وهذا لا شك أنه باطل. كذلك من مقاصد الشرع حفظ العرض، وهذا صحيح، ومعناه الصحيح البعد عن مواطن الشبهة والريبة. ولكن المفهوم عندهم ماذا؟ أن المقصود من حفظ العرض أن تكون المرأة عفيفة، يقول المرأة تكون عفيفة ولها أن تلبس ما شاءت، هكذا يزعمون، يقول المرأة تكون عفيفة ولها أن تلبس ما شاءت، وهذه في الحقيقة هي دعوة إلى التبرج والسفور وخلع الجلباب الشرعي. أيضا من مقاصد الشرع حفظ العقل، وهذا صحيح، ومعناه الصحيح استغلاله فيما ينفع العبد من إدراك العلم النافع والعمل الصالح، وتركه ما لا يعنيه. لكن المفهوم عندهم في استعمال العقل هو ماذا؟ هو التفلت من الدين، هو التفلت من الدين والتسيب عن الأحكام الشرعية، بحجة أن العمل بالأحكام الشرعية فيه جمود فكري إلى غير ذلك. إذن فهم يطلقون على من يدعو إلى مثل هذه الدعوات الباطلة بأنه مجدد لهذا الدين، ونحن نقول لهم كذبتم، ليس هذا هو المقصود بتجديد الدين، وإنما المجدد الحقيقي هو الذي يحيي ما أماته الناس من دين الله عز وجل، يحيي ما أماته الناس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المجدد الحقيقي هو الذي يقمع البدع وأهلها وينصر السنة وأهلها، هذا هو المجدد الحقيقي. أما التجديد الذي هو بمفهوم تعظيم العقل وتقديمه على النقل، أو بزعمه أن يعظم هذه المقاصد ويفهمها بمفهومه هو بخلاف ما فهمها السلف، فإن هذا مفهوم خاطئ لتجديد الدين. إذن فمثل هذا التجديد الذي ذكرته لا شك أنه باطل، ومن سلكه وسمي مجددا فهي تسمية في غير محلها، لأن الأليق بهم أن يسموا دعاة على أبواب جهنم، هذا الأليق بهم، ولا يسموا مجددين لهذا الدين. الأصوب أن يسموا ماذا؟ دعاة على أبواب جهنم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه دعاة على أبواب جهنم، قالوا صفهم لنا يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: قوم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني أنهم يتكلمون باسم الشرع، يتكلمون باسم الشرع على أن ما هم عليه هو الشرع، أي ما استحسنته عقولهم هو الشرع. ولهذا نراهم يمجدون العقل ويشيدون به، وفي المقابل تجدهم يتنقصون نصوص الشرع ويعدون الاكتفاء بالكتاب والسنة وهما شائعا، هكذا يقولون. كما قال أحدهم في كتابه تجديد الفكر الإسلامي، قال: ومن المعوقات هناك من يقول بأن عندنا ما يكفينا من الكتاب والسنة، قال: وهذا وهم شائع. انظر، يجعل الاكتفاء بالكتاب والسنة وهما شائعا. قال: إذ لابد أن ينهض علماء فقهاء، فنحن بحاجة إلى فقه جديد لهذا الواقع الجديد، إلى غير ذلك من هذا الكلام. كذلك أيضا مما يعني يقولونه، وهي يعني كلمات كثيرة تدعو إلى تجديد هذا الفقه، لكن ماذا يريدون؟ فقها بعيدا عن كتاب والسنة يوافق هذا الواقع، والمراد بذلك ما قلت التفلت والتسيب من الأحكام الشرعية. ولهذا نقول علينا أيها الإخوة أن ننتبه إلى مثل هذه الألفاظ حتى لا نخدع، لأن بعض الناس يرفعون شعارات في ظاهرها أنها حق لكن تحتها ما تحتها. ولهذا نردد دائما هذه الكلمة: أن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فإذا جاءت كلمة، ما المقصود بهذه الكلمة والمراد بهذه الكلمة؟ إن كانت موافقة لشرعنا فلا بأس، إن كانت مخالفة لشرعنا فإنها مردودة على قائلها. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: أصناف المعارضين للتجديد. وعلى تلك الصفات الثلاث تكسرت نبال الأذى، ونبت شبات الشتيمة. الشبات أو شبات الشيء هو طرفه وحده، شبات الشيء هو طرفه وحده، يعني بدأت تظهر الشتيمة، أو ظهر طرفها أو ظهر حدها. وفل سلاح المعارضة من رؤساء في الدين جهال به، يزهدون الأتباع ويحرصون على الابتلاع، ومن شيعة لهم طامعة في دينارهم أو مغرورة بدثارهم، والدثار هو الظاهر، يعني اغتروا بظاهرهم. ومن سادة لهم هم المعمرون، والمعمرون هم أولاد فرنسا الذين كانوا ماذا ولدوا في بلادنا، ويسمون بالمعمرين، الذين يشبهونهم في شرب عرق الخدامين. قال بعض آثار التجديد: وتحت لواء تلك الصفات اجتمع كل نقي القلب أو نقي اللب تقي القلب، فكانت قوة اتحاد في قوة الحق والإعراب عنه، حققت شيئا من الآمال، وقضت على أنواع من الضلال، وتجلت تلك القوة في تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والمحافظة عليها وتخليصها من عناصر الدجل والضعف. هذه من أثار التجديد التي قام بها هؤلاء العلماء، أنهم أنشأوا هذه الجمعية، وهذه الجمعية كانت قائمة على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي تحافظ على هذا الدين وتخلصه من شوائب الشرك والبدع وغيرها. قال رحمه الله: جمعية العلماء، تشكلت الجمعية سنة 50، يعني هذا بالهجري، لسنة 50 يعني 1350 للهجرة. جمعية العلماء تشكلت في هذه السنة 16 من ذي الحجة سنة 50 و300 بعد 1000 للهجرة، الموافق لخمس ماي 31 بعد 900 و1000 للميلاد. قال: فبثت الوعاظ في الجهات، وأنشأت الصحف الصادقة اللهجات وصبرت على ما تلاقيه من صدمات، وها هي ذي في سنة 55 تخاطب الضمائر بصحيفتها الحديثة المسمات البصائر. يعني أنشأوا وقاموا بأعمال، ومن هذه الأعمال أنهم أنشأوا هذه الجريدة، وهي جريدة البصائر، وكانت هذه الجريدة تنشر ماذا؟ تعليم الناس دينهم، تحذيرهم من الشرك والبدع والخرافات، وتبين لهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنشاء الرسالة والباعث عليه. وبهذه الصحيفة نشرنا سلسلة مقالات في موضوع الشرك ومظاهره، وما برزت من تلك السلسلة حلقات، حتى أخذت الرغبات من مختلف الطبقات في عدة جهات تتوارد على تجريد تلك المقالات وجمعها في رسالة خاصة، فاستصوبنا اقتراح الراغبين، وأمسكنا عن قراء البصائر ما بقي من حلقات السلسلة، وأعلنا بها استعدادنا لتنفيذ مقترحهم، ثم رجعنا إلى ما كتب بالتهذيب والتبويب وتنقيح عبارات للتقريب وتغييب الترتيب، وأضفنا إليه بعض الفصول فجاءت في شكل غير ما ظهرت به من قبل. يعني أراد هنا أن يبين السبب في تأليف هذا الكتاب، ما هو السبب الذي دفعه للتأليف في هذا الكتاب، فقال أن أصل هذا الكتاب هو ماذا؟ أنها مقالات كان ينشرها في ماذا؟ هذه الجريدة، جريدة البصائر، ينشر فيها مقالات، يحذر فيها مرة من ماذا؟ الذبح لغير الله، مرة يحذر فيها من التوسل ماذا؟ الشركي، وكل مرة هكذا يحذر من أعمال شركية منتشرة في المجتمع. ثم لما كتب مقالات جاءته ماذا؟ رسائل ونصائح من بعض الناس أن يجمع هذه المقالات في كتاب، فاستصوب ذلك كما قال عليه رحمة الله، قال: فاستصوبنا اقتراح الراغبين، ثم شرع في إعداد هذه الرسالة، فكان هذا الكتاب الذي بين أيدينا. إذن كما قلت، فالمصنف عليه رحمة الله ذكر سبب تأليفه لهذه الرسالة، وهو أنه نشر مقالات في جريدة البصائر، ثم أخذت الرغبات من مختلف الطبقات في عدة جهات تتوارد عليه أن يجرد تلك المقالات وأن يجمعها في رسالة خاصة، فاستصوب ذلك عليه رحمة الله وشرع في جمع هذه الرسالة، وهنا ننبه إلى أمر مهم يتعلق بالتأليف، وهو أن التأليف للكتب وللرسائل له سببان. السبب الأول أن يكون سبب التأليف مسؤولا بلسان المقال، مثاله هذه الرسالة التي بين أيدينا، فإنه سئل عليه رحمة الله أن يجمع هذه المقالة في رسالة، هذا معنى السؤال بلسان المقال. وكذلك مثلا مقدمة التفسير لشيخ الإسلام عليه رحمة الله، فإنه قال في مقدمتها، قال: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن. إذن فقد يسأل العالم للتأليف في باب ما، فيرى أن ذلك فيه منفعة لهذا السائل ولإخوانه فيؤلف. إذن هذا سبب من أسباب التأليف. السبب الثاني قد يكون مسؤولا بلسان الحال، يعني أن المؤلف يرى أن الناس بحاجة إلى التأليف في هذا الباب، يرى شيء انتشر بين الناس ويريد ماذا؟ تذكيرهم بأن هذا سنة، أو تحذيرهم من أن هذا بدعة، فيرى حاجة الناس لهذا التأليف فيؤلف كتابا فيه ترغيب أو فيه ترهيب للناس عن هذا العمل. ومثال ذلك تأليف الشيخ الألباني عليه رحمة الله لكتابه صفة الصلاة، قال في مقدمته: ولما كنت لم أقف على كتاب جامع في هذا الموضوع، فقد رأيت من الواجب علي أن أضع لإخوان المسلمين ممن همتهم الاقتداء في عباداتهم بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، يعني أن أضع لهم كتابا مستوعبا أو مستوعبا لصفة صلاته عليه الصلاة والسلام. قال: ما أمكن لجميع ما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم. وفعلا رأى حاجة المسلمين لها ثم ألف كتاب، فنفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما. إذن فالتأليف إذا كان له داع فهذا ينفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما. أما التأليف لأجل التأليف كما في هذا الزمان، وكما هو معروف الجامعات لأجل الترقي به في المناصب ونحو ذلك، فهذا تجده قليل النفع، إلا إن صدق كاتبه في ذلك فهذا قليل ما يحصل. ولهذا لابد أن يراعي من شرع في تأليف أو نحو ذلك أن يراعي هذا الأمر، لأن بقدر إخلاص العبد في التأليف بقدر ما ينتفع بذلك الكتاب، إذن فالشاهد أن المصنف هنا لما طلب منه ماذا؟ أن يؤلف وأن يجمع، فقام بهذا ونفع الله سبحانه وتعالى بكتابه. ثم قال: وصف الرسالة. وقد تحرينا فيما تخيرنا من أطراف هذا الموضوع وطرق عرضه والإبانة عنه ما رأينا حاجة شعبنا إليه أقوى، وأسلوب العصر له أدعى، فكل أمة وحاجتها وكل عصر وعرضه. ولم أحتذي فيما كتبت إلا ما تخيله فكري، ولم أنسج فيما جمعت على منوال غيري، إذ لم أقف على كتاب مجموع على النسق الذي أردته في الموضوع، إلا أني بعد كتابة فصول أهدي إلى صيانة الإنسان. هذا الكتاب كتاب صيانة الإنسان، يعني عنوانه الكامل صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، مؤلفه ومحمد بشير ابن محمد بدر الدين السهسواني، وهو من علماء الهند، كان عالما بالحديث والفقه، توفي سنة 26 و300 ألف للهجرة. وهذا الكتاب رد فيه على هذا المسمى بالشيخ دحلان، وهو أحمد ابن زيني دحلان، ألف كتابا سماه الدرر السنية في الرد على الوهابية، وفيه تكلم عن شد الرحال إلى قبر النبي عليه السلام والتوسل به وغير ذلك. فهذا الكتاب ألفه للتلبيس على المسلمين كما يصنع اليوم من الصوفية ونحوهم، والطعن في دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله. فألف هذا العالم من الهند، ألف هذا الكتاب في الرد على هذا الرجل وسماه صيانة الإنسان. إذن قال الشيخ مبارك الميلي رحمة الله: فإذا فيه نبذة منقولة من كتاب تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد لمحمد بن إسماعيل الصنعاني أحد علماء القرن الثاني عشر، وفيه أيضا طائفة من كتاب الدر النظيف في إخلاص كلمة التوحيد لمحمد بن علي الشوكاني، فألفيتهما في موضوع رسالتي، ولكن لم أستعن بهما في تحرير مقالتي إذ لم تحوهما خزانتي ولا رأيتهما عند أهل صداقتي. قال: وبعد تمام التأليف وقبل الشروع في الطبع اتصلت بهدية من جدة أو جدة من جدة من الأخ في الله السيد محمد نصيف. وهذا الشيخ محمد ابن حسين ابن عمر نصيف عالم من العلماء، توفي سنة 91 للهجرة. قال: تشتمل على كتاب فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد. يعني هذا العالم أهدى للشيخ مبارك هذا الكتاب، هو فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، ومؤلف كتاب فتح المجيد هو حفيد الشيخ، هو حفيد الشيخ محمد عبد الوهاب، واسمه عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا. ومؤلف كتاب التوحيد هو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. قال: فعلقت منه فوائد ألحقتها بمواضعها معزوة إليه، ولو اطلعت عليه قبل كتابة الرسالة لخفف علي من عناء ابتكار العناوين وتنسيقها. فهذه رسالة في موضوع بور على أسلوب من عندي بكر، ولعل ذلك من أبين العذر وأوجب الصفح عما يكون بها من خلل وضعف، على أن النقص لا يسلم منه كلام إلا أن يكون وحيا، فلا ينتظر مني ما فوق منة الكتاب، وحسبنا محاولة الإتقان، والله المستعان. انتهى كلامه عليه رحمة الله. هنا قدم يعني عذره فيما يوجد في هذا الكتاب من نقص أو خلل، فبين عذره في ذلك في هذه الكلمات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن هذا الشيخ مبارك الميلي، وأن يرحمه، وأن يرحمنا جميعا، وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.